عزك عن غايب في سمعلك إذا بدك شو بتفكري أنت في أحكي لك أحلامك في اتذكر أنا حتى قبل كيف عشتي حافظك عن غايب عن غايب في سمعلك إذا بدك شو بتفكري أنت في أحكي لك أحلامك في اتذكر أنا حتى قبل كيف عشتي مكشوف عني الحجاب لكل شي عندي جواب حكي جرايد كل شي بقوله حتى بس اصدق كذاب مكشوف عني الحجاب لكل شي عندي جواب حكي جرايد كل شي بقوله حتى بس اصدق كذاب الدنيا ما بنفهم لها غريبة تركيبة عقلها ما بتنكشف بالهاي مكتوبة بحبر سري صعب ينقرا دغري وبده وقت ليبين الدنيا ما بنفهم لها غريبة تركيبة عقلها ما بتنكشف بالهاي مكتوبة بحبر سري صعب بالسوق حكي موثوق ما بيصعب علي مخلوق غني كتير حلوة بس اللحن مسروق بالسوق حكي موثوق ما بيصعب علي مخلوق أنا غني كتير حلوة بس اللحن مسروق مكشوف عني الحجاب حكي جرايد حتى بس اصدق كذاب مكشوف عني الحجاب لكل شي عندي جواب حكي جرايد كل شي بقوله حتى بس اصدق كذاب حافظك عن غايب في سمعلك إذا بدك شو بتفكري أنت في أحكي لك أحلامك في اتذكر أنا حتى قبل كيف عشتي حافظك عن غايب عن غايب في سمعلك إذا بدك شو بتفكري